منكم ما يقول؟ قالوا نعم. ابو هريره يقول استقبل القبلة وكبر واستقبلناها زي ما عمل بنعمل عليه الصلاة والسلام، ثم صلى الركعتين اللتين تبقيا، يعني ما عادش ايه ما عادش الصلاة اللتين تبقيا، ثم سلم ثم كبر ثم سجد سجدتيه. اذا يجيب هنا لبعض مسألة خطفة كده المسي، يجيب هنا كالامتى بعد التسليم، استجيب في الحالة اللي فاتت كالامتى قبل التسليم. خد بالك من الحالات دي، خد بالك. هنا وقف العلماء وقفة طويلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اعاد الصلاة وانما بنى على ما مضى، كده كمل على اللي فات ما عادش صلاة. طيب ما دام قد بنى على ما مضى، طبعا هذه الحالة ايضا بيأخذ منها ان اكثر من سهو الصلاة او ترك اكثر من شيء يجزئك عنه ايه سجود ايه واحد، لان هنا شوف بقى لما تعد ترك كم ركن وكم سنة وكم هيئة ركعتين كاملين فيهم كم حاجة فيهم كم حاجة كتير، واكتفى ان هو سجد ايه سجدتين، ما سجدش عن كل ركعة سجدتين، ما سجدش عن كل ركعة ركن سجدتين، لا اكتفى بسجدتين سجد. قالوا طيب لما يجي نحسبها بقى الكلام اللي اتكلموه ده اقصرت الصلاة ام يزيد؟ كل ذلك لم يكن بعض ذلك قد كان احق ما يقول؟ قالوا نعم. كل ده تعتبر جوه الصلاة ام براها؟ انا بسأل دلوقتي جوه الصلاة ولا براها؟ الكلام ده يعتبر جوه وسط الصلاة ولا بره الصلاة؟ نزلت بكرر السؤال اهو بعيد ب 100 لون. بره ازاي ده هو رجع كمل؟ ها كويس راح عامل ايه؟ مكمل. يبقى الكلام ده كان مكانه فين؟ ولا بره؟ ها يبقى الكلام ده جوه الصلاة ولا بره؟ من الواضح طبعا ان هذا الكلام متكلم للصلاة. وهنا العلماء وقفوا مع نقطة، حفظ الكلام الذي يتخلل الصلاة، حفظ الكلام الذي يتخلل الصلاة، هل يبطل الصلاة او لا يبطل الصلاة؟ تقول لي ايه الشيخ قال يتكلم صالح الصلاة لا تبطل الصلاة؟ وطبعا نفس الكلام ده اللي هو اذا كان لصالح الصلاة فلا تبطل الصلاة، وقياسا طبعا على الصورة اللي قدامك دي بعض العلماء بالطبع قالوا ان اذا لو انتهى امامك الامام انتهى وحضرتك سبحت له، ما تقولش انت بتسبح له ليه؟ روح نتكلم. قل له اجلس انك قمت لخامس، ارقع فقد تركت ركوعا. قالوا كده ما هو قصر الصلاة اللي يصير كل ذلك لم يكن بعد ذلك الصلاة. كلامه كلامه قضية محتاجة لتفصيل اكثر من هذا بكثير. اولا الكلام في الصلاة فضوها بقى انواع، كلام في الصلاة ايه انواع؟ خذهم بقى واحد الكلام العام والكلام السهو والكلام الخطأ والكلام الذي هو للاحتيال بكلام من جنس الصلاة. أقول تاني؟ نعم تاني أقول تاني. في كلام عام وفي كلام وفي كلام خطأ. شهوة حاجة والخطأ حاجة. هقول لك عنهم. إذا في عمل في شهوة في خطأ في احتيال بكلام هو من جنس الصلاة. كل حالة من دول ليها حكم. أنا هبدأ من الآخر. آخر حاجة أنا قلتها إيه؟ الاحتيال. أنا في بيتي والباب أنا مستني واحد قعدت منتظر الشيخ عايز يجي خايف أنزل صلي جماعة يسيبني من العينين. أنا عايز أقول لو صليت حتى في البيت في أول الوقت ممكن يجي يخبط برضه يمكن أقعد أقول الله أكبر ولا سبحان الله مش معه. رحت عامل ايه؟ رحت مورد الباب وفعلا دخلت في الصلاة والشخوة. والحركة دي بيعملها الناس اللي عندهم بقى علم عارف يعني. اول ما الشيخ وصل راح مخبط على الباب فقل ادخلوها بسلام امنين. تعرف ليه انا بقوله ده؟ استخدهم صحيح الباب داخل سواء في الصلاة. نفس القضية لما دخل يمكن مسافر ياخد الجامعة مستعجل الراجل هي الحاجة اللي انا اخدها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. انا بعمل ايه؟ ده اللي بيسموه بقى الاحتيال بكلام من جنس ايه؟ قال بس الغرض منه ايه؟ اعلام من هو في خارج الايه؟ قال خلص مصالحك وانت بتصلي اهو بالقران حكم صلاتك ايه؟ من الصلاة قتل رسول الله ده علم والله موجود في كتب مهدمين من بيتنا مهدمين من بيتنا مستوزير هاي. القول الراجح في القضية دي ان المحققين قالوا اسمع هو حاجة من الحاجات اللي انا هاديه إما أن يقصد الإعلام فقط وإما أن يقصد الإعلام والصلاة. وقصد الإعلام فقط بطل الصلاة وقصد الإعلام والصلاة صح الصلاة. هقوله أنا جالها هصور لك وهسألك هسأل نفسك أنت اللي بتجاوب المسألة سهلة أوي. يعني انا الان في الصلاة الله اكبر وحده داخل بدا الباب يطرق وانا بقرا الفاتحه فاستمريت فيها لحد ما خلصتها ورحت قارئ بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام امين ولجعل ما في صدورهم من ذرهم اخوانا على سرر متقابلين. انا بكمل اهو راجل حافظ. تعتبرني هنا قاصد الاعلام فقط ولا قاصد الاعلام والصلاة؟ بس انت جاوبت انت اللي جاوبت انت قلت لي ازاي وانا قلت لك انت اللي هتجاوب. لكن تعالى بقى انت بقى خطأ وانا بقرا في الفاتحه على افتقار الفاتحه. ادخلوها بسلام امنين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللي بعديه ايه ما اعرفش. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد بتخبط وانا راكع في الجرة قال ادخلوها بسلام امنين. ده تسميه بقى اراد الاعلام والصلاة ولا اراد الصلاة فقط؟ الصوتين واصلين الان عشان ما تسالنيش بس اعتقد ان انت جاوبت بس.

ولا دخل في الكلام السهل ولا دخل في الكلام العام الذي هو المستحب الحالة اللي معانا دي دخل في الكلام السهل ولا في الكلام العام الذي هو المستحب الصلاة ولا دخل في اللي هو في الخطأ. تاخدها في أي حال من الثلاثة دول وحكم الثلاثة دول أصلا ده اللي حضرتك عايز تعرفه اللي هيبقى ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى. احنا ما هي الا ايام قلائل فسوف نستقبل شهرا كريما كمان يمكن خير شهر رمضان. سبحان الله كان رمضان الماضي كان اول امبارح. والله سبحان الله ودي من علامات الساعه يا اخوانا والله من علامات الساعة الذي بشر بهذا له من علامات الساعة سيأتي وقت يصبح اليوم كالساعة والله اليوم كالساعة والاسبوع كاليوم والشهر كالاسبوع والدهر اللي هو السنة كالشهر حيث يجبهم خالص كل يجري وذلك العمر بالسرق والجاهل الذي لا يغتنم على الله لا يغتنم هذا الامر لان انفاس محسوبة واعمار محسوبة. بص لا الواحد كان لسه اول امبارح عنده 20 سنة النهاردة بقى مش عارف كام 30 بكرة بقى مش عارف كده العمر بيجري. فعايزين نغتنم من الخير فان شاء الله اخواننا القائمين على امر هذا المسجد عايزين بقى يعدوا للخير اللي هيبدأوا يعدوا له في رمضان بدأوا بقى يعدوا بقى عشان يفطروا الناس اللي عايزة تفطر قبل رمضان كده ان شاء الله افتحها باب خير. باب الخير دي بتهيألي مش هتيسر الا بمعونتكم. هم قالوا لي حاجة قالوا لي احنا يعني ما بنقدرش نتطيب الناس غير يوم درس كل ما بيقول لك الكلمتين دول لما يعني سبحان الله كرهوا الناس يدرسوا لكن ده خير والله انا بعتبر ان ده خير فقالوا مش يعني نتخيل الناس اللي من دول. فعايزين نبدا بقى ان نشوف الناس الكريمه هتعمل ايه قبل رمضان ونستعد رمضان الجاي. فاحنا ندعوكم الى دعوه الخير انفقوا من طيباتنا ماشي عايزين بقى نشوف هتجيبولنا كام الف اسماعيل ان شاء الله عشان بقى الفقراء والمحتاجين قبل رمضان كده ونشوف كده سياق النهارده. هو خلاص النهارده اثنين وبتهيألي فاضل لكم اثنين واثنين وهيجي ايه رمضان. عايزين الثلاث روتينات دول نعمل فيهم حاجه للفقراء قبل ما يجي رمضان. انا خوف يجي رمضان وما تجوش انتم ايه بقى كل يوم اثنين ولا مش جايين لا ماشي ده خير. وانت الان جارب ده لكن قاعد الان بقول لك ايه بقول لك طلع جنيه وخد عملة نادرة واضعاف اضعاف. انا بقول لك كده لان انت ولاد لما هتطلعه هتحطه فين في خزينة الرحمن هيديلك عملة انت هتكون احوج لتكون اليها انك هتاخده حسنات يوم انت يمكن محتاج فيه. احيانا في ناس هتخش جهنم على حسنه جهنم وزي ما نشوف النبي قال ايه اتقوا النار ولو ايه يمكن شق تمره تحط في ايد واحد غلبان يكون هو السبب في دخولك الجنه هو ده اللي يرجعك كفه الحسنات. اي والله هو ده اللي يرجعك كفه الحسنات شق تمره. فشوف انت بقى وما تستقل شوف ان انت جاي مش مستعد تجيبك ربع جنيه مال ومال في واحد تاني مستعد ما تبدلش يعني ما تقولش هيخس هيقول له الشيطان يعدكم من ايه اول ما تسمع حاجه في نافوقك كده بيقول لك هيقول له طب انت ال 10 جنيه تسعه تعمل ايه ده مش عارف ايه اقول له مش يا ملعون انا عارفك كويس الشيطان ايه يعدكم من ايه الفقر. اما ربنا بقى فان شاء الله يقول لك اهو من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه الى الله. حافظين يعني نشوف بقى مش هنختم غير لما نشوف صندوق ايه جلبيتك كده وقوم عشان لا تعالوا يقطع 100,000 كل ستان لا ثالث لهما سورتان لا ثالث لهما وضع اليمنى على اليسرى ممسكا بها هكذا على الصدر ولها حديث في صحيح مسلم او على الصرة ولها حديث صحيح. لك هذا ولك ذاك. بتوع كده وبتوع كده وبتوع مش عارف ايه ما عرفش الكلام ده. دي رواية ورواية. عارفين الرواية الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في أكثر من رواية صحيحة. في أكثر من رواية صحيحة. لا تعتب على من قال هذا ولا تعتب على من قال هذا. زي بالضبط لما هذا أقول لك إن شاء الله تعالى لما تيجي تستفتح الصلاة اللي في ناس بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض مش كده, وفي ناس بتقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا. انا صح انا صح بس خلاص النار عليك ماشي. واحد حكاية انا راني الاحتاج للفضل وعين ساكل عن الروح وعين الروح قال لك دي يقول اذا كان هناك انسان لا يصلي فهل سيأخذ اجرا على ما يفعله امور اخرى في الخير ام لا؟ نعم هناك من المسلمين من لا يصلي ولكنه بيفعل افعال خير, يتصدق ياخذ بيد اعمى يعديه الطريق يصلح بين متخاصمين يحسن الى جار يعطي سائلا. مش في ناس كده مش في ناس كده واللي يقعد بقى يقول لك انا صحيح ما بصليش بس انا يعني ياخذ اجر على الصلاه على الاعمال الصالحه ولا عدم صلاته يقضي على كل عمل صالح. الآية القرآنية في سورة الزلزال بترد عليك, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة من خير لازم يسجل لك وتشوف, مثقال ذرة من شر لازم يسجل لك وتشوف. تقول لي الله طب ما في حديث بتقول ان الصلاة عمادة الدين, من اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين, واني اول ما يسأل عنه العبد يوم قيام الصلاة فان صلحت صلحت وسائر العمل وان فسدت فسدت وسائر العمل, وان النبي قال في الحديث الذي اخرجه ابو داود في سنن وهو حديث صحيح من ترك صلاة عصر واحمد فقد حبط عمله. ان ربنا سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تودي الكلام ده فين؟ اقول لك افهم صح افهم صح. لو جيت لواحد ما بيصليش قلت له اي عمل خير هتعمله ملوش اي لازمه, ما انت هتسويها له بقى بالصلاه لو صحيح خدت حسنات ايه اجر عند الله مفيش حاجه هتروح مليون حسنه هتاخدها انت. يقول لك الله اكبر, يقول له بس خد بالك انت تارك للصلاه عليك 100 مليون سيئه. ايه رايك بقى؟ فزي اللي راح جمع راح اشتغل راح اشتغل وعمال يحوش عمال يحوش ها النهارده 1000 بكره 2000 بعد لحد ما كون مليون جنيه مش عايز يصرف هو عمال يستلف. فدي في يوم الديانة قوله هات اللي عليك. طب وماله ما انا معايا مليون شوفوا عايزين ايه طلع عليه 100 مليون. في النتيجه ايه اللي هيحصل؟ مع انه معاه مليون هيخش السجن برضه. فانت جايب مليون حسنه وعليك 100 مليون سيئه هتخش السجن برضه في السجن الاخر بقى وما ادراك ما سجن الاخر. بس هو ده المعنى اللي احنا ينبغي ان احنا نفهمه ان شاء الله تعالى. وقلنا ما هو الذي يجوز للاخ العاقد كتابه يعني ما الذي يجوز له مع زوجته كل حاجه واي حاجه. تلاقيه بقى بيقول لي ازاي وفي بيته وفي غيرته. انت بتقول الكلام ده ما تكتبلوش, لو انت عايز تمشي بالكلام ده ما تكتبلوش